قال رضي الله تعالى عنه: والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني أن الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه: أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى ويسمى الكم المتصل، الثاني نفي النظير له جل وعلا في ذاته أو في صفة من صفاته ويسمى الكم المنفصل، الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة، فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما. قال جل من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقال جل وعز: له ملك السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. اختصار صفة الوحدانية اسلب من عقولنا وهما باطلا او اعتقادا فاسدا، وهو ان يكون مولانا متكثرا في ذاته، بمعنى ان تتركب ذاته العلية جل وعز فتكون من مجموعة اجزاء، او ان يكون هناك ذوات اخرى كذاته تعالى. الوحدانية وحدانية في ذاته تعالى، ووحدانية في صفاته، ووحدانية في أفعاله. وبمعرفة الوحدانية تنفى الكثرة والتعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. ويعبرون عن الكثرة أو التعدد أو المقدار بالكمون، وقد سبق في اللقاء الأخير أن تحدثنا بشكل موجز عن الكمون. الكم هو العدد أو المقدار، الكم هو العدد أو المقدار. تقول: كم في الدار من الرجال؟ يقال: هناك ثلاثة، أربعة، عشرة. فالكم هو العدد أو المقدار، حيث يمكن أن تسأل: كم ضلعا للمكعب مثلا؟ فيقال: كم واحد من جايب؟ كم؟ ستين؟ كم ضلعا؟ نعم، وين أهل الرياضيات؟ كم؟ سأل 12؟ هيك بتقول؟ اللهم علمنا ما ينفعنا. أربع أضلاع، ما هي؟ وهذه الأضلاع مضروبة بكم وزن؟ ستين؟ لكن في مشترك، صح؟ أصبح كم واحد؟ مع شوهي. فإذا المقدار الذي تكون منه هذا الجسم الواحد، نعم، هو كم أيضا، ولكن هذا الكم الذي هو أجزاء أركب جسما واحدا. فهنا يوجد كم وهنا يوجد كم. لما سألنا كم رجلا في الدار، نعم، كان الجواب بأن هناك ثلاثة من الرجال. فهذا عدد. وعندما سألنا كم ضلعا في المتعة، أجيب أنه هناك 12 ضلعا، فهذا مقدار. فالكم إما أن يكون عددا أو مقدارا. الوحدانية، صفة الوحدانية للمولى تبارك وتعالى، يعني أنه منزه عن المقدار وعن العدد، منزه عن أن تكون ذاته جسما مكونا من أجزاء، أن تكون ذاته العلية جسما مركبا من أجزاء. لو كانت ذات مولانا مركبة من أجزاء لقامت الألوهية بكل جزء من الأجزاء، ولم يكن هناك إله واحد، إنما كانوا آلهة أو أرباب، لأن كل جزء تقوم به الألوهية. وإذا قامت الألوهية في جزء فإنه يسمى إلها، يسمى ربا، وعند ذلك لا يكون رب واحد ولا يكون إله واحد. فلا يمكن إلا أن يكون المولى منزها عن المقدار ومنزها عن الشريك أو النظير أو المثيل أو الشبيه. يمكن لنا باختصار أيضا أن نفصل الكموم الخمسة أو الستة. هناك كموم منفية، كموم منفية خمسة أو ستة. سنرى الآن لماذا الاختلاف بين أنها خمسة أو ستة. نذكر أولا الكموم الخمسة المتفق عليها، ثم بعد ذلك المنفية في حقه تعالى، ثم نذكر الكم السادس، وسنرى كيف نثبته وكيف ننفي. الكم الأول المنفي الذي تنفيه صفة الوحدانية هو الكم المتصل في الذات، الكم المتصل في الذات. وهو لما نقول نفي الكم المتصل في الذات، يعني أن ذات مولانا ليست مركبة من أجزاء، ليست مركبة من أجزاء. نفي الكم المتصل في الذات، الكم المتصل كالمكعب، كالمكعب مقدار تركب من مجموعة أجزاء. فنفي الكم المتصل في ذات مولانا يعني أن ذات مولانا غير مركبة من أجزاء. وإذا ما سأل سائل قد ورد أن المولى متصف بالوجه، متصف باليدين، متصف بالأعين، متصف بالقدم، فهل هذا تجزؤ؟ لا، التجزؤ من صفة المخلوق. وهناك قطعي هو قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقطعي آخر هو قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هذه الصفات نثبتها ونقول الله أعلم بالمراد، ولا نجعل التشبيه تشبيه القديم بالحادث، تشبيه الخالق والمخلوق يرد على أذهاننا أبدا. إذن نثبت كل ما وصف المولى به نفسه، ولكننا نقول الله تبارك وتعالى تنزه عن صفات المخلوقين. إذن أولا نفي الكم المتصل في ذات مولانا، ثانيا الكم المنفي الثاني نفي الكم المنفصل في ذات مولانا. والكم المنفصل كما قلنا العدد، أن يكون هناك ذات أخرى كذات مولانا، كما قلنا زيد وعمر وبكر وحسن وحسين، هؤلاء أعداد. الشيء ونظيره ونظيره ونظيره، فهذا العدد منفي في حقه تعالى، فلا يمكن أن يكون هناك في الوجود ذات كذات مولانا. هذه المفردتان، نفي الكم المتصل في الذات ونفي الكم المنفصل في الذات، يقال له الوحدانية في الذات. والوحدانية في الصفات أيضا تنفي كمين اثنين، تنفي الكم المتصل في الصفات وتنفي الكم المنفصل في الصفات. أما نفي الكم المتصل في الصفات، نحن علمنا علم مركب. أول شيء أنت تعلمت الرياضيات، ثم تعلمت الفلك، ثم تعلمت النحو، ثم تعلمت الصرف، ثم تعلمت البلاغة، ثم تعلمت الفقه، ثم تعلمت علم العقائد، ثم تعلمت علم التصوف، ثم تعلمت علم الحديث، وهكذا. فعلمك مركب من مجموع علوم. يقال هذا لديه 10 علوم. أما مولانا تبارك وتعالى فعلمه أزلي أبدي، علمه في الأزل هو في الأبد، علمه القديم باقي لا يتغير ولا يتبدل. فلو أن علم المولى تغير وتبدل لكان ذلك نقصا. والمولى تبارك وتعالى يستحيل عليه النقص، لكان ذلك جهلا. والمولى تبارك وتعالى يستحيل عليه الجهل. تصور أن لا يكون المولى تبارك وتعالى في الأزل يعلم كم من الرجال سيجتمعون في يوم السبت ليلا في جامع العادلية. لو كان هذا صحيحا كيف يمكن أن يكون إلها؟ الإله من صفته الكمال، من صفته الكمال، فهو تبارك وتعالى عالم في الأزل بما كان وما يكون وما لا يكون. إذا علمه تعالى واحد وليس لديه علمان أو 3 أو 4. هذا اسمه نفي الكم المتصل في الصفات. علم واحد، قدرة واحدة، سمع واحد، بصر واحد، كلام واحد، إرادة واحدة، حياة واحدة، وهكذا. أما نفي الكم المنفصل في الصفات فهو أن يكون في الوجود لأحد صفة، أن يكون لأحد صفة كصفته تعالى، أن يكون لأحد علم كعلمه تعالى، أن يكون لأحد قدرة كقدرته تعالى، أن يكون لأحد بصر كبصره تعالى، أن يكون لأحد حياة كحياته تعالى. فهذا هو نفي الكم المنفصل في الصفات. فالوحدانية في الذات تنفي الكم المنفصل والمتصل فيها، والوحدانية في الصفات تنفي الكم المتصل والمنفصل فيها. أما الكم الخامس فهو الكم المنفصل في الأفعال، الكم المنفصل في الأفعال. الوحدانية في الأفعال تنفي الكم المنفصل في الأفعال. وماذا يعني الكم المنفصل في الأفعال؟ يعني أن يكون لغير الله تبارك وتعالى فعل كفعله تعالى. الله تبارك وتعالى أفعاله الخلق والرزق والإماتة والإحياء والإمراض والشفاء، هذه كلها أفعال الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يكون لغير الله خلق، ولا يمكن أن يكون لغير الله رزق، ولا يمكن أن يكون لغير الله إماتة، ولا يمكن أن يكون لغير الله إحياء. لا يمكن أن يشفي غيره، ولا يمكن أن يعطي غيره، ولا يمكن أن يمنع غيره. الله تبارك وتعالى واحد في أفعاله، يعني ليس لأحد فعل كفعله تعالى، يعني ليس لأحد فعل على وجه الإيجاد والإعدام، أما أن ينسب إلى غيره فعل على وجه الكسب فهذا ممكن، ولكن الفعل على وجه الكسب غير مؤثر. ما معنى الفعل على وجه الكسب؟ الله تبارك وتعالى هو الخالق، الله تبارك وتعالى هو الذي يؤثر، ولكنك أنت لما شعرت بأنك أنت تقوم وتفعل هذا الفعل، وشعرت بأنك تقوم وتعطي وتقوم وتمنع وتقوم ببعض الأعمال، هذه الأعمال التي يسميها أهل السنة الأعمال الاختيارية، نعم، ليست كالأعمال الاضطرارية. الأعمال الاضطرارية كانفعاش المحموم مثلا أو الخائف، هذا فعل اضطراري ليس لك فيه إرادة أو اختيار. أما الفعل الاختياري فهو الذي تشعر أنت فيه بأنك قد قمت باختيار، وتشعر بأنك قد فعلت هذا الفعل، فهذا الفعل الذي تشعر فيه بأنك أنت قد فعلته تستطيع أن تفعله، هذا فعل كسبي. هذا الشعور الذي شعرت به أكسبك نسبة إلى الفعل بحيث قلت أنا فعلت. أما أن تقول أنا خلقت فهذا لا يمكن. الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق، الخالقية مسلوبة عن العبد، الخالقية مسلوبة عن العبد، الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ فإذا الفعل كسبا إذا نسب إليك فلست أنت المؤثر فيه، لست أنت المؤثر فيه، ولكن الفعل على وجه الإيجاد والإعدام انفرد المولى تبارك وتعالى به. المولى منفرد بأفعاله، واحد بأفعاله، بمعنى أنه ليس لأحد في الوجود فعل على وجه الإيجاد والإعدام، ليس لأحد في الوجود فعل على وجه الإيجاد والإعدام، أما على وجه الكسب هذا غير مؤثر. أو تقول ليس لأحد في الوجود فعلا كفعله تعالى، يعني ليس لأحد في الوجود فعل على وجه الإيجاد والإعدام، فتحصل أن المعنى واحد. فليس هناك من فاعل يوجد ويعدم إلا الله، أما غير الله ينسب إليه الفعل كسبا. هذا اسمه الكم المنفصل في الأفعال. أما الكم المتصل في الأفعال، انتبهوا، الكم المتصل في الأفعال، فإن كان هذا الكم يعني أن هناك تعددا في أفعال الله فهذا ثابت غير منفي، فهناك أفعال كثيرة. فعل الخلق، الله تبارك وتعالى عدد هذا الفعل. فعل الرزق، عدد هذا الفعل. فعل الإماتة، عدد هذا الفعل. فعل الإحياء، عدد هذا الفعل. فإن كان المقصود بالكم المتصل تعدد الأفعال للمولى فهذا ثابت غير منفي، وإن كان المقصود بالكم المتصل في الأفعال مشاركة غير الله لمولانا في فعله فهذا منفي. إذا إن كان المراد بالكم المتصل أن يشارك المولى في فعل من الأفعال أحد غيره، يشترك على فعل الخلق ربنا تبارك وتعالى وغيره. في فعل الصلاة أن تقول لأن فعل الصلاة اشترك فيها العبد والرب، نعم، هذا منفي، هذا منفي. عند ذلك تكون الكموم المنفية ستة إذا كان المراد بالكم المتصل في الأفعال المشاركة في الفعل. أما إذا كان المراد بالكم المتصل تعدد الأفعال المولى فهذا ثابت. واضح الفكرة؟ الكم المتصل في الأفعال، الكموم المنفية الخمسة، الكم المنفصل في الذات والكم المتصل فيها، والكم المنفصل في الصفات والكم المتصل فيها، والكم المنفصل في الأفعال. أما الكم المتصل في الأفعال فمن أثبته فإنه يعني به إيش؟ تعدد أفعال الله، وتعدد الأفعال ثابت غير منفي. وأما من أراد به مشاركة غير الله لله تبارك وتعالى في الفعل فهذا منفي، عند ذلك تكون الكموم المنفية ستة وليست خمسة. الكم المتصل في الأفعال، في أحد نحب نعيده؟ واضح؟ نعيده. الكم المتصل في الأفعال إن صورناه، إن أردنا به أنه التعدد في أفعال الله فهذا ثابت غير منفي. الله تبارك وتعالى له فعل الخلق في زيد وفي عمر وفي بكر وهكذا، نعم، والرزق والإماتة والإحياء تتعدد أفعال الله. وإن كان المراد بالكم المتصل في الأفعال المشاركة، أن يشارك المولى تبارك وتعالى أحد غيره في فعل من الأفعال فهذا منفي، فعند ذلك تكون الكموم المنفية ستة. في نفي الكم المتصل في الذات في نعم هل يمكن أن يشارك الله تبارك وتعالى أحدا في خلق فعل الصلاة؟ العبد له الكسب وليس له الخلق، له الكسب في فعل الصلاة، له الكسب في فعل الصلاة وليس له التأثير. أنت رأيت أنك قد صليت وحمدت الله تبارك وتعالى وقلت وما توفيقي إلا بالله، وما هو التوفيق؟ التوفيق خلق الطاعة في العبد، خلق الطاعة في العبد. الله تبارك وتعالى هو الذي من عليك. أنت هل تستطيع أن تحرك يدك حركة واحدة بالله عليك؟ أنت تستطيع أن تخلق حركة يدك؟ عندما حركت يدك وحركت رأسك وسجدت وركعت، هل أنت الذي خلقت حركة يدك وحركة رأسك وحركة رجلك؟ هل أنت الذي حركت الدماء في عروقك وحركت المواد التي دخلت إلى خلايا يدك وحركت الماء من داخل الخلية إلى خارجها ومن خارجها إلى داخلها؟ هذه الخلية العضلية التي تحركت يوم أن أردت القيام، ويوم أن أردت الركوع، ويوم أن أردت السجود، هل أنت الذي حركتها؟ هذا عجيب، لا يقول به إلا بعيد عن المنطق، وإلا بعيد عن الموضوعية، وإلا بعيد عن العلم. ما في شيء يتحرك من تلقاء نفسه، ما في شيء يتحرك من تلقاء نفسه. الذي يتحرك من تلقاء نفسه معدوم، لا يوجد، لا بد لكل حركة من محرك. فهل كنت أنت قد خلقت الخلية العضلية وكنت شاهدا عليها حينما حركتها أنت؟ وهل عرفت أنت أن الذي يتحرك، نعم، إنما هو الخلية العضلية إلا بعد كذا وكذا حيث قرأت وسمعت؟ الخالقية شيء وأنك شعرت بهذا الفعل شيء آخر. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الله تبارك وتعالى يخلق الزواج ويخلق الصفات ويخلق الأفعال الاضطرارية حركة المرتعش. أما الأفعال الاختيارية فإن العبد هو يخلقها. فجعل الله تبارك وتعالى خالقا للذوات والصفات والأفعال الاضطرارية من غير الأفعال الاختيارية. المولى تبارك وتعالى يشاركه أحد في فعل من الأفعال في ملكه؟ يشاركه أحد في تصريف الأمور؟ يشاركه في مملكته في حركة أو سكنة واحد من المخلوقين؟ هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله تبارك وتعالى تحدى يوم قال هل من خالق غير الله، وأثبت يوم قال الله خالق كل شيء، وبين وحدانية الأفعال تبارك وتعالى صريحة يوم قال والله خلقكم وما تعملون. وما هنا مصدر الجهل، يعني خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وخلق عملكم. وإن شئت على القول الأضعف أن تجعل ما اسم موصول فيكون المعنى خلقكم وخلق الذي عملتم، يعني خلقكم وخلق العمل الذي عملتم. فعلى الوجهين الله خالق كل شيء، وعلى الوجهين رد على المعتزلة. إذا في نفي الكمن المتصل في الذات رد على المجسمة، فالمجسمة أثبتوا التركيب، فنفي الكمن المتصل في ذات مولانا يرد على المجسمة. وفي نفي الكمن المنفصل في الذات، ننتبه، وفي نفي الكمن المنفصل في الذات رد على الثانوية. المشركين المجوس يقولون هناك إلهان، إله للخير وإله للشر. فالمشركون الذين جعلوا الآلهة اثنين أو أكثر، النصارى جعلوا الآلهة ثلاثة، نعم، فنفي الكم المنفصل يرد على المشركين، يرد على الثانوية وعلى الذين قالوا بتعدد الآلهة. أما نفي الكم المنفصل في الأفعال فهو يرد على المعتزلة. نفي الكم المنفصل في الأفعال أو المتصل على الوجه الذي ذكرناه، لأن المعتزلة فرق، ففرقة قالوا بالمشاركة وفرقة قالوا لا، العبد وحده هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية. الأفعال الاختيارية عند المعتزلة يخلقها العبد بقوة جعلها الله فيه، فكأن المولى تبارك وتعالى قد خلق له هذه القوة وقال له الآن أصبحت إلها، نعم، بإمكانك أن تخلق ما تشاء من الأفعال. والحق تبارك وتعالى عندما يعمل العبد عملا اختياريا، الحق ما له شغل في ذلك أبدا، سلموا الأمانة وقال له تصرف فيها على كيفك. سبحان الله، قدرة الله تبارك وتعالى عامة لجميع الممكنات، عامة لجميع الممكنات، تعم كل الأشياء في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل برهة وفي كل يوم شأني، تعم جميع الأشياء، ولا يمكن أن يخرج عن قدرته تبارك وتعالى أحد في جزئيات الأفعال. المعتزلة لما قالوا بأن الإنسان أو العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية جرهم ذلك إلى القول بالقوة المودعة، فقالوا إن الله أودع، مع لزم من قولهم قول القوة المودعة أن الله أودع في النار قوة الإحراق وفي الطعام قوة الإشباع، وفي السكين قوة القطع، وعند ذلك قدرة الحق ما عاد لنا شغل. خلاص الحق سلم هذه الآلهة المتعددة قوى، وأصبحت هذه الوسائط التي خلقها الله تبارك وتعالى تؤثر. فعندما قطعت السكين قطعت هي وخلقت القطرة، وعندما أثر الطعام الطعام أثر لهذه القوة المدعى فيه، وهكذا قدرة الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة التي تم فيها القطع أو تم فيها الإشباع أو تم فيها الإغواء ليس لها أي علاقة، والله تبارك وتعالى يكون عند ذلك محتاجا إلى الوسائط. ونسأل الله السلام من هذا الاعتقاد الفاسد. هنا يسأل سائل ونقول: إذا كان الحق تبارك وتعالى يوجد تأثيره عند قدرة العبد، أنت لديك ما في وسعك، في وسعك أن ترفع الكرسي، أن ترفع الحجارة، في استطاعتك أن تمشي، أن تتحرك، فنحن نقول لست أنت الذي تؤثر وتخلق، الله هو الذي يؤثر عند قدرتك التي تراها، فليست قدرتك هي المؤثرة والتي تخلق، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق. يقول قائل: إذا كان المولى يوجد تأثيره عند قدرة العبد الحادثة وليس في الوجود مؤثر مع الله، هل يقودنا هذا إلى الجبر؟ هل يعني ذلك أننا نقول كالجبرية، نقول بالجبر؟ نقول: ينبغي لنا أن نفرق بين أمرين. أما الأمر الأول فهو الجبر الحسي الذي قال به الجبريون، وأما الجبر الثاني فهو الجبر العقلي الذي هو عين الإيمان. فرقوا بين مذهب الجبرية الذي يقولون فيه بالجبر الحسي. ماذا يعني الجبر الحسي؟ الجبر الحسي أن تشعر وتحس أنت بأنك مجبور، أن تحس بأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. يعني تقول له: قم إلى الصلاة. يقول: أنا لا أستطيع لأنني مجبور ومكره. تقول له: قم وأعطي الفقير من أموالك. يقول: أنا لا أستطيع. قم وهكذا. هذا الجبر اسمه الجبر الحسي، وهذا النوع من الجبر هو المحظور وهو المكفر الذي يكون معه تعطيل التكاليف الشرعية. وهذا الجبر الحسي يعرف العبد من تلقاء نفسه أنه باطل، فالقائل به يكذب نفسه. ترى لماذا يختار الطريق الأسهل وهو يريد أن يتوجه إلى بيته، وإذا ما رأى حفرة إذا هو يتجنبها؟ وإذا كان يريد أن يذهب إلى لقاء رجل معتبر وبناء على هذا اللقاء سيضعون له علامات وربما قبول أو رفض، وإذا اتسخ شيء من ثيابه أو كان على ثيابه بعض الروائح الكريهة فإنه يسارع إلى خلعها ويسارع إلى تجميل نفسه، إذن هو يكذب نفسه. هذا الإنسان الذي يقول إنني مجبور جبرا حسيا يكذب نفسه، لأنه يتجه باتجاه الباب. لماذا اختار هذه الجهة؟ لماذا لا يتوجه من أجل أن يخرج خارج المسجد من هذه الجهة؟ لأنه يرى أن هناك جدارا، وإذا توجه باتجاه الجدار سيصطدم بالجدار، وإذا اصطدم بالجدار فسينقلونه إلى سيارة الإسعاف، وبالتالي ربما سيموت أو يتكسر. لذلك يختار ما فيه المصلحة والمنفعة له فيتوجه باتجاه الباب. إذن الاختيار الحسي مشقود والجبر الحسي مرفوض ومكذب يكذبه الإنسان. فالجبريون قالوا بالجبر الحسي، أما أهل السنة فلم يقولوا بالجبر الحسي، بل قالوا أفعال الإنسان نوعان: فعل اضطراري لا يؤاخذ العبد عليه، وفعل اختياري يؤاخذ العبد عليه. إذن أثبت أهل السنة الاختيار، أثبت أهل السنة شعور العبد بالاختيار، أثبت أهل السنة هذا الذي تشعره في نفسك من أنك قد صنعت وفعلت وقمت وفعلت، فهذا أمر مشهود بالحس ولا يمكن تكذيبه أبدا. إذن الجبر الذي قال به الجبريون هو الجبر الحسي، أما الجبر العقلي وهو سلب الخالقية عن غير الله تبارك وتعالى فهذا ليس بممنوع بل هو عين الإيمان. الجبر العقلي الذي هو سلب الخالقية عن غير الله تبارك وتعالى فهذا هو عين الإيمان، والله خلقكم وما تعملون. من أجل أنك إذا ما رأيت أنك قد قمت بالصلاة ألا تظن أنك أنت الخالق للصلاة، وإنما ترى أن ذلك إنما هو فضل وامتنان من الله عليك. إذا رأيت نفسك قد دخلت إلى بيت الله وسمعت حديثا في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في علم الإسلام، في علم الإيمان، في علم الإحسان، إذا ما رأيت نفسك قد وفقت إلى ذلك فإنك ترى فضل الله عليك، وإذا ما رأيت ذنبا قد حصل فإنك تخاف وتهرب وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى ما فيه رضاه، من أجل ألا تقنط إذا ما وقعت في الذنب، ومن أجل ألا تتجبر إذا ما رأيت نفسك في الطاعة. فإذا رأيت نفسك أنك أنت الصانع والخالق للذنب وربما يقودك ذلك إلى مراتب في القنوط واليأس واحتقار نفسك إلى درجة شديدة وقد لا تستطيع أن تتوب، وربما إذا رأيت نفسك خالقا للطاعة فإن ذلك يطغيك وربما تتجبر وتتكبر على كثير من الخلق. أما إذا رأيت نفسك في قبضة الله، إذا رأيت أنك في ملك الله تبارك وتعالى يتصرف بك فإنك تشعر أنك في قبضته عبد، الله تبارك وتعالى أوجدك ولم يكن إيجادك باختيارك، وعين رزقك ولم يكن تعيين الرزق باختيارك، ويميتك حيث يشاء ويرفعك ويخفضك ويعطيك ويمنعك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا شعرت بهذا المعنى طاب لك معنى التذلل في حضرة الله تبارك وتعالى، طاب لك معنى العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء الذين يظنون أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم بعيدون عن الله تبارك وتعالى، هؤلاء يرون أنفسهم أندادا مع الله تبارك وتعالى. أشعرك المولى تبارك وتعالى أنك قد فعلت، ولولا هذا الشعور لما كان تكليف، وعندما يسقط هذا الشعور يزول التكليف أصلا. المكره تفضل الشرع الشريف فأسقط التكليف عنه، المضطر تفضل الشرع الشريف فأسقط التكليف عنه إلا من اضطر. لذلك فهذا أمر لا يقودنا في حال من الأحوال إلى الجبر، الجبر الممنوع هو الجبر الحسي. نتوقف هنا من أجل أن نتابع البحث في الأسبوع القادم إن شاء الله، إن أحيانا الله تبارك وتعالى.